بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال. الإمام النووي رحمه الله ليس من عادته أنه يورد الإسناد في هذا الكتاب، وهنا لعله أورد ذلك لأن هؤلاء الذين رووا هذا الحديث بسلسلة هذا الإسناد هم من الأئمة العلماء الذين عرفوا بالفقه والعبادة. فسعيد ابن عبد العزيز هو التنوخي، هو عالم الشام ومفتيها، من تلاميذ مكحول الدمشقي، وكان إماما أيضا في القراءة، وكان من أهل العبادة والورع والزهد، وهو كثير البكاء لا سيما في الصلاة، إذا قام يصلي كان يبكي. وسئل عن هذا فقال: إذا وقفت في الصلاة مثلت لي جهنم. وهذا أحد الأسباب التي يمكن أن يستجلب الإنسان بها الخشوع، أن يتصور أنه واقف على الصراط أو واقف بين يدي الله جل جلاله. وكانت وفاته رحمه الله سنة 76 بعد 100. وعن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد، وهو الملقب بالقصير، وهو من أصحاب مكحول الدمشقي، وبعضهم يفضله عليه، وحسبك بمكحول رحمه الله، فقد كان فقيها عالما من علماء الشام أيضا. وكانت وفاته، استشهد رضي الله تعالى عنه بإفريقيا سنة 112 للهجرة. وهو يروي هذا الحديث عن أبي إدريس الخولاني نسبة إلى قبيلة سكنت الشام يقال لها خولان، وكان مولده رحمه الله سنة عام حنين، في العام الذي غزا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، وكانت فيه وقعة حنين بعد فتح مكة. ومعلوم أن ذلك كان في السنة 8 من الهجرة. وهو أبي إدريس الخولاني رضي الله تعالى عنه أيضا هو من العلماء العباد، وكانت وفاته سنة 80 للهجرة، سنة 80. يقول عن أبي ذر، وأبو ذر أيضا يعد من علماء الصحابة، ويعد من أهل الزهد والورع والعبادة، وهو مشهور بذلك. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، وذكرنا مرارا أن مثل هذا يكون في عداد الأحاديث القدسية، أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، هو من أعظم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. المخلوق يمكن أن يأمر نفسه وأن ينهى نفسه، والله عز وجل قال: إن النفس لأمارة بالسوء. ويمكن للإنسان أن يلزم نفسه بشيء أو أن يمتنع عن شيء، مع أن الإنسان داخل تحت أمر غيره وقهره، سواء كان ذلك بالنسبة للمخلوقين يكون داخلا تحت أمر غيره من المخلوقين، أو أن الجميع كلهم تحت ملك الله عز وجل. فإذا كان المخلوق يأمر نفسه ويلزمها، فالذي ليس فوقه أحد وليس داخلا تحت أمر أحد أولى بأن يأمر نفسه وأن ينهى نفسه. يعني إذا كان الإنسان لا يملك التصرف المطلق ومع ذلك يأمر نفسه وينهى نفسه، فكيف بالذي له التصرف المطلق كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى؟ فهذا أمر لا إشكال فيه أن الله يحرم على نفسه بمحض مشيئته أشياء، ويوجب على نفسه بمحض مشيئته أشياء، ولا ملزم له سبحانه وتعالى، لا أحد يلزم رب ولا أحد يلزم الرب جل جلاله من خلقه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وهذا يدل على امتناعي وقوعه من الله جل جلاله، وجعلته محرما فلا تظالموا، حرمه على نفسه وحرمه بإطلاق على الخلق. والظلم هو التصرف، هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. فكل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم، هذا أصل معناه في اللغة. ومنه قول الشاعر: وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العكد الظليم، يعني أنها ضربت اللبن قبل أن يروب وذلك يضيع زبده. نعم. والأرض التي ليست معدة للحفر إذا حفر فيها يقال لها المظلومة. فكل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم، وأعظم ذلك وضع العبادة لغير من خلق. الله الذي خلق ورزق وأعطى ومنع هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. فإذا وجه الشكر والعبادة لغيره سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا من أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ويدخل في ذلك ما يتفرع منه من ألوان المعاصي، ويدخل فيه مظالم الخلق بينهم، نعم، وظلم العبد لنفسه أيضا. فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال لولا أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لما اهتدى أحد. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، قال بعضهم أي ضالا، كما قال الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، يعني قبل إنزال الوحي إليك ما كنت تدري ما الرسالة والوحي حتى أنزل الله عز وجل عليك هذه الرسالة وهذا الوحي فهداك بذلك. نعم. وهنا كلكم ضال يمكن أن يكون المراد بذلك أي قبل بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب، ويمكن أن يكون المراد بهذا كلكم ضال إلا من هديته، أي لو أنه خلي مع نفسه لكان مصيره الضلال لو تخلى الله عز وجل عن عبده فلم يهده لضل وتاه. ولذلك العبد لو وكل إلى نفسه طرفة عين لضاع. ولهذا يقول الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فهو ينقلهم من هداية إلى هداية. ويقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا الهداية مني أهدكم. والله يحب من دعاه، ونحن نقول دائما في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك الإنسان لا يركن إلى نفسه ولا يثق بعلمه أو ذكائه ومعرفته وتجاربه وخبرته في الحياة فيقول: أنا جربت الأمور، أنا أعرف، أنا أستطيع أن أميز الحق من الباطل وأستطيع أن أختار بمحض إرادتي وباعتمادي على نفسي. لا، إنما يطلب ذلك من الله عز وجل ويستعين به، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. يقول: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. بمعنى أن الخزائن كلها بيد الله جل جلاله، والأرزاق عنده، وبيده مفاتح الخير والرحمة. فلو أن الله عز وجل ترك عبده لمات جوعا، فالله هو الذي يرزقه. وقد ذم الله عز وجل قارون حينما قال: إنما أوتيته على علم عندي. فالرزق الذي يأتينا أيها الأحبة لا يأتينا من قدراتنا ونشاطنا وذكائنا وجلدنا، وإنما الله عز وجل هو الذي يسوق هذه الأرزاق. فهذه الأرزاق يسوقها الله عز وجل للنمل، ويسوقها للحيتان في البحر، ويسوقها لصغار الدواب وكبارها، مما نراه ونشاهده ومما لا نراه ولا نشاهده. ونحن نشاهد الكثير من هذه المخلوقات من الطيور وغيرها، لسنا نحن الذين نتكفل برزقها ولا نعطيها شيئا، بل ندفعها لربما، ومع ذلك هي تعيش وتأتيها أرزاقها. نعم، والنماذج العجيبة في هذا كثيرة جدا، كثيرة جدا. فالله عز وجل هو الذي يرزق من يشاء من عباده. وتعرفون من الحيات ما خلقته أصلا ما تكون من غير إبصار، هو أعمى أصلا خلقة، ومع ذلك يخرج من جحره ويفتح فمه، ثم بعد ذلك يأتي طائر أو غير ذلك ويكون طعامه بهذه الطريقة. كيف يحصل هذا؟ الله أعلم. هل فيه شيء في فمه يجذب هذه الطيور والمخلوقات؟ الله تعالى أعلم. لكن الله تكفل برزقه، تكفل برزقه، وإما بواسطة وإما بغير واسطة. وبعض أهل العلم كان جالسا على سطح ومعه أصحابه فيأكلون، فجاء إليهم قط فأعطوه من الطعام، فذهب ورجع سريعا في وقت لا يمكن أن يأكله به، ثم أعطوه ثانية وثالثة ورابعة، فتبعه رجل فوجدوا أنه يدخل في مكان خرب إلى قط أعمى فيضع الطعام بين يديه. نعم، يضع الطعام بين يديه. وتوبة بعض العباد، نعم، أظنه الفضيل بن عياض، كان نائم تحت شجرة وكان يقطع الطريق، فكان نائم تحت شجرة فكان يرى طائر ينتقل من بانتظام بين نخلتين، فصعد إلى هذه النخلة من باب الفضول فوجد حية عمياء، وهذا الطائر يأخذ أشياء ويلقيها في فمها. نعم، نحن لم نتكفل، نحن لو تكفلنا نعم بعشرة من المساكين أو خمسة أو أقل أو أكثر لربما تعبنا وضجرنا وساءت أخلاقنا وانقطعنا. فالله عز وجل أرزاقه مدرارة. فهذا الذي يأتينا إنما هو من محض فضل الله عز وجل وإنعامه وإحسانه. وكم من إنسان غني افتقر حتى لا يجد لقمة العيش، وكم من إنسان فقير نعم وبقي مددا طويلة يأكل وينعم بفضل الله عز وجل ورحمته. نعم، يقول: فاستطعموني أطعمكم، يعني سلوا الطعام مني أو أطلب الطعام مني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. لعله ذكر الطعام والثياب لربما لأن أكثر حاجة الناس إليها، ولهذا يقال في حاجاتهم الضرورية الطعام والكساء. ولذلك الله عز وجل ذكر في الكفارات إطعام المساكين وكسوتهم كما في كفارة اليمين. نعم، يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تخطئون عن عمد وبغير عمد. نعم، تارة بترك ما أمر الله عز وجل به، وتارة بفعل ما حرمه عليكم. نعم، تارة نقصر في حقوق من استرعان الله عز وجل إياهم ونضيع ذلك أو بعضه، وتارة يكون ذلك عن طريق الغفلة عن ذكره جل جلاله ويستولي الشيطان على قلب العبد أو بغير ذلك. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ومثل هذه الجملة مشعرة بأن هذه الأخطاء هي ما يؤاخذ عليه، وذلك ما كان بقصد، وكان هذا الإنسان غير معذور، فهذا الذي يحتاج إلى استغفار. فاستغفروني أغفر لكم، فالإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطأ، كل بني آدم خطأ، فلا يسلم من ذلك أحد مهما كانت تقواه ومهما كانت عبادته وصلاحه وورعه. فإذا كان الأمر كذلك يحتاج الإنسان يكثر من الاستغفار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، بمعنى أن الخلق أضعف من ذلك، مهما وصلوا من قوة واقتدار أو علم أو مال أو غير ذلك أو عبادة، فإنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى مستوى يوصلون به النفع قل أو كثر لله جل جلاله، فهم أصغر وأحقر من ذلك. نعم، ولن يبلغوا أن يضروه سبحانه وتعالى. والضرر غير الأذى، ففي الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يؤذيني ابن آدم، فالأذى ممكن يكون بالكلام بالقول بنسبة صاحبة والولد لله عز وجل بسب الدهر، فهذا الأذى، لكن الضرر أبلغ من الأذى. ولهذا قال الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى. نعم، على أن الاستثناء منقطع، فالأذى ليس من الضرر، لن يضروكم إلا أذى. فالإنسان يمكن أن يؤذي ربه بالكلام الذي لا يليق ينسبه لله عز وجل، يسب الله جل جلاله وما أشبه ذلك، ولكنه لا يستطيع أن يوصل الضرر إلى الله، فالعبد أضعف من هذا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، بمعنى أن الله عز وجل هو الغني الغنى الكامل المطلق، ليس بحاجة إلى صلاح الخلق ولا إلى عبادتهم ولا إلى تدينهم ولا إلى تراويحهم ولا إلى صيامهم ولا غير ذلك، إنما هم ينفعون أنفسهم بذلك. وقدموا لأنفسكم. نعم، والله عز وجل يقول ما تنفقوا من خير فلأنفسكم، ما تنفقون لا تهاجل أو ما تنفقوا من خير يوفى إليكم، فهذه الأعمال التي يعملها الإنسان ترجع إليه، وهو الذي يحتاج إلى ألطاف الله عز وجل ورحمته وبره وإحسانه وثوابه. وكثيرا ما ينسى الإنسان هذا المعنى ويظن أنه ينفع ربه وأن الله محتاج إليه، ويبدأ كأنه يقصط العمل الصالح على ربه جل جلاله، فهو يريد أنه إذا تزوج إن شاء الله تصلح حاله يتوب من الذنب الفلاني، وإذا جوه عياله بلغ 40 يتوب من الذنب الفلاني، وإذا وصل إلى 60 يتوب من الذنب الفلاني، والله عز وجل غني عنه. نعم، وغني عن عمله وغني عن توبته، وإنما هو المسكين يحمل هذا الإنسان على ظهره الأوزار ويستكثر منها ويبخل على نفسه بالتوبة والاستقامة وصلاح الحال، وهو أحوج ما يكون إلى ذلك. نعم، فالله عز وجل يقول بأن ذلك لا يزيد في ملك شيء، ثم يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. صار أفجر رجل منه فرعون، لو كل الناس صاروا فراعنة الأولين والآخرين والجن والإنس ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فالإنسان ينبغي أن يتذكر دائما هذا المعنى ويكثر من العمل الطيب ويرعوي ويكف عن الأعمال التي لا تليق. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني في مكان واحد في أرض واحدة، نعم، فسألوني، شو الأحياء والأموات، الأولين والآخرين، الصغار والرجال والنساء والجن والإنس، فأعطيت كل إنسان مسألة، تصور ماذا يسألون. هذا يقول أنا أبي مثل ملك فلان، وهذا يقول أبي مثل أملاك الدنيا، وهذا يقول أبي مثل مال قارون، وهذا يقول أنا أبغى، وكلهم يعطون ما سألوا. تخير، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط الإبرة، شفتوا الإبرة، ما هو بتدخلها في قدر ولا في سطل في البحر، وش تخرج فيها الإبرة؟ ولا شيء. البحر لو أنك غرفت منه آلاف بل ملايين البراميل، أنت تراه ينقص ولا يتأثر؟ ما ينقص. فكيف بالإبرة إذا غرزتها في البحر أو غمستها في البحر ثم أخرجتها؟ لا يخرج، لا تنقصه شيئا إطلاقا. فهذا تمثيل تقريب للمعنى، وإلا فإن ملك الله عز وجل وغناه أعظم من البحر ولا مقارنة، لكن الله قرب لنا هذا المعنى، بمعنى أنه أن الله لو تمنى عليه الأولون والآخرون فأعطى كل واحد ما تمناه، ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولكنه سبحانه وتعالى ينزل بقدر ما يشاء لعلم وحكمة. وإلا فإن الله عز وجل قال إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فهذا من عادة الإنسان إلا من رحم الله عز وجل. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. والله عز وجل قال في آخر سورة الأنعام: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ويقول الله عز وجل أيضا في الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا ذهب وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فالله عز وجل ينزل بقدر ما يشاء لحكمة. من الناس من لا يصلحه كما في الحديث إلا الغنى ولو أفقره لأفسده، ومن الناس من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه لأفسده، وهذا شيء مشاهد. من الناس من تشوفه يظهر عليه التقشف والزهد والعبادة والصلاح وإذا جاءه شيء من عرض الدنيا تغير تماما صورة ومعنى، تغير تغيرا كثيرا. نعم، فتدرك أن ذلك الذي كان يظهر عليه لم يكن من باب الرغبة فعلا في الخير والزهد وإنما كان ذلك للعجز، العجز. ولهذا بعض أهل العلم قالوا إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن الفقير وش عنده؟ غني بيروح إلا الجدار، نعم، أين يذهب؟ أما الغني فالأبواب أمامه مشرعة، ومع ذلك إذا صبر على طاعة الله وعن معصيته كان أفضل وأعظم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا منهم عائل مستكبر، تكبر على إيش؟ صلى الله عليه. فهذا كيف لو صار غني وش بيسوي؟ نعم، فالمقصود أن مثل هذه الأشياء الله عز وجل يوزعها، يعطيها، يقسمها بين الخلق لعلمه وحكمته. لو كان الناس كلهم في غاية الغنى، وين تجد من يعمل ويبني ويخبز ويعجن ويطحن ويخدم ما تجد؟ تعطلت مصالح الخلق. نعم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فالله ليس بظلام للعبيد، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فهذه الأعمال هي التي يلقاها الإنسان. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فتوضع الكتب، توزع الكتب، تتطاير الكتب والصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، ولا ينفع عند ذلك الندم، ولا يقبل من الإنسان لا توبة ولا صرف ولا عدل ولا غير ذلك. فالإنسان ينبغي أن يجيد ويجتهد في تحصيل الأعمال الطيبة الصالحة، فالآخرة دار لا تصلح للمفاليس. فكما هذه الدنيا يتسارع الناس فيها بألوان التجارات، من يصلح لهذا ومن لا يصلح، من يحسن ومن لا يحسن، حتى ابتلي كثير منهم يتدين من أجل أن يساهم، وأشياء أمور يندلها الجبين. نعم، أقول الآخرة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى مسارعة. الأرزاق في الدنيا مضمونة، لكن الآخرة تحتاج إلى جد واجتهاد وتضحية وصبر وصابرة، والشهوات عارمة، ورمضان فرصة عظيمة جدا لتهذيب النفوس وتقويمها على طاعة ربها ومليكها ومعبودها سبحانه وتعالى، والتوبة. هذا صلى الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا ويشرح صدورنا، يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.